جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سألنا يقول: أنا لديه وسواس دائم في الصلاة وغيرها، أنه يؤدي الصلوات وسنن الرواتب والأذكار اليومية، ولكن عنده وسواس وساوس شيطانية تكاد تخرجه إلى الكفر، يقول بماذا تنصحونه؟ الله عز وجل يقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعليك بالاستعاذة بالله واللجوء إليه وكثرة الذكر والمحافظة على الأذكار والأوراد المسائية والصباحية والإكثار من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إلجأ إلى الله وتوكل عليه واعتمد عليه، ولا تلتفت للشيطان ووساوسه. قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. حافظ على الصلوات في الجماعة وعلى النوافل في الليل والنهار، وعليك بكثرة الاستغفار وملازمة الذكر وقيام الليل، إن شاء الله تحفظ وتصام بإذن الله إذا حافظت واستقمت على ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم. يقول السائل: كيف يستطيع أن يخشع في صلاته؟ تخشع في صلاتك، أولا عليك إذا جئت للصلاة أن تتجرد من الدنيا وتقف وتعرف أنك واقف بين يدي ربك، تعلم علم اليقين أنك واقف بين يدي ربك. فإن انصرفت عنه للتفكير في الدنيا وانشغلت عن صلاتك فقد انصرفت عن الله، ومن انصرف عن الله انصرف الله عنه، لأن الله غني عنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمقصود من الخشوع حضور القلب، والخشوع في الصلاة بمثابة الروح من الجسد. فكما أنه لا حياة لجسد بلا روح، فلا صلاة بلا خشوع. وقد يخرج الإنسان من صلاته ليس له إلا ربعها أو خمسها أو عشرها بسبب انشغاله عنها. فلا تثاب على شيء إلا ما حضر به قلبك. اعبد الله كأنك تراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لو أنك ذهبت إلى مقابلة كبير وعظيم من العظماء أهل الدنيا تريد أن تكلمه في أمر مهم، تريد أن تكلمه وتسمع منه، فالظاهر والله أعلم أن جوارحك كلها خاشعة من أجل تستحضر كلامك الذي تريد أن تقول وتسمع كلامه الذي يقول. هذا مع المخلوق وهو لا يملك لك نفعا ولا ضر. فإذا دخلت على الله ووقفت بين يديه فاخشع، تجرد عن الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليت صلي صلاة مودع، يعني كأنك تقول أن هذه آخر صلاة لي، وقد تكون آخر صلاة لك فلا تدري. فجاهد نفسك واستعن بربك، وما منا أحد معصوم، ولكن على كل حال علينا أن نجاهد أنفسنا ونجاهد شياطيننا ونستعين بالله عز وجل. نعم. يقول السائل: إن إذا استيقظ الساعة 11 صباحا ثم صلى صلاة الصبح، هل يجوز أن يقول أذكار الصباح. ما شاء الله. ومن الذي فرض وقال إن صلاة الصبح الساعة 11؟ هذه صلاة الضحى لمن وفقه الله. أما الذي لا يصلي صلاة الصبح إلا 11 هذا لعب به الشيطان، فإن كان متعمد فتنطبق عليه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل واد في جهنم، وينطبق عليه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي واد في جهنم ضيقة مسالكه كثيرة عقاربه وحياته هو مسكن من يتهاون بالصلاة. ومن الذي قال لك إن صلاة الفجر ينتظر بها إلى الساعة 11؟ هل جاءك علم جديد أو علم خاص بك أذن لك أن تنام عن الصلاة؟ أما تتق الله وتعلم أن صلاة الصبح هي أعظم الصلوات وأفضلها وأجلها وأن التساهل بها أخطر ما يكون؟ الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يجمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. اتق الله في نفسك وأد الصلاة في وقتها ولا يلعب بك الشيطان، فلا تدري هل تكون هذه النومة هي النومة الأخيرة، فكم من إنسان نام وكانت الأخيرة، فإياك أن تنام على هذه النية فيختم لك بسوء عملك، فإن الأعمال بالخواتيم. يقول السائل هل هناك دليل على أن تسليمة في صلاة الجنازة تكون تسليمة واحدة لليمين فقط؟ نعم، الذين نقلوا صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة. يقول السائل أن أباه كتب منزلا له بمبلغه 60,000 جنيه وكتب منزلا آخر لابنتيه وقيمته 30,000 جنيه، هل يأثم والده بذلك؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما داموا بنتين يجب أن يكون البيت مثل قيمة هذا البيت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وما أعطى الأنثنين إلا ربع ما أعطى الولد أو نصف ما أعطى الولد، أعطى البنتين كلهن واحد، الواجبة كل واحدة لها 30، فليتق الله وليعطي كل ذي حق حقه أو يتركهم، فإذا مات وهم أحياء هم يقتسمون المال على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل هو أن تعطي على الكعبين فهو بالنار، لكن إن كان جره خيلاء وتكبر فهذا أعظم ذنبا ووزرا، وإن كان اتخذه عادة فهو محرم على كل حال ولكنه أخف من الأول. يقول السائل هل يصح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر، وهل تجب صلاة الجمعة على المسلم إذا كان في سفر معه شخصان؟ الجمعة لا تجب على المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في سفر، ولا يحل لإنسان يعني ولا يجوز لإنسان صلى الجمعة أن يجمع إليها العصر، فإنما ورد جمع العصر مع الظهر، فإن صليت الجمعة فأخر صلاة العصر إلى وقتها، فإن سرت في سفرك إذا جاء وقتها انزل وصلي صلاة العصر ركعتين قصرا. أحسن الله عليك. سان يقول نرى كثيرا من الناس إذا كان هناك طفل في الجنازة فبعضهم يتشاجر من أجل أن يضعه في قبر صاحبهم ويزعمون أن ذلك يكون شفيعا لهم، هل هذا صحيح؟ لا هذا باطل، هذا لا يجوز أبدا، وليس مشروعا نجعل اثنين سواء صغار أو كبار في قبر واحد إلا للضرورة، فيما لو كثر الأموات أو صعب الحفر أو نحو ذلك. أما أن نجعل اثنين في قبر واحد فهذا غير مشروع. ومن زعم أن الصغير يشفع للكبير ويدفن معه فقد كذب، فإنه لا أحد ينفع أحد، والشفاعة من الصغير لوالديه يوم القيامة. أما أن يدفن الصغير مع الكبير بهذه الحجة فهذا باطل وكذب وليس له أصل من السنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.